ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم